الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلح. والصلح أقسام: صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين الناس عموما بين المتغاضبين، والصلح في الجراح كالعفو عن المال، والصلح قتل الخصومة بين الناس. قال: باب ما جاء في الإصلاح بين الناس. وقوله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذه الآية تدل على أن هذا الأمر من أعظم الأعمال، وهو الصلح بين الناس. ولذلك النميمة المحرمة والكذب المحرم أباحه الله عز وجل للصلح بين الناس، وما كان شأنه كذلك يدل على أهميته وعظمته بين المؤمنين. والمصلح بين الناس هو في الحقيقة على ضد ما يريد إبليس اللعين من الإفساد بين الناس والتفريق بين المتحابين وبين الرجل والمرء وزوجه. فهذا شأنه، أنه أيس أن يعبده المصلون، ولكن بالتحريش بين الناس وبين المؤمنين. وكذلك المنافقون هذا دابهم، فقد ابتنوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فالتفريق بين الناس والقالة ونقل الأخبار على وجه القطيعة وعلى وجه الإفساد، هذا عياذا بالله من الكبائر العظام، وهي النميمة. فينبغي أن يفعل الرجل ذلك ابتغاء مرضات الله، فسوف يؤتيه الله أجرا عظيما على فعله الجليل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وما ولاه هذا مما يعد إصلاح بين الناس، هذا من ذكر الله، وهذا مما والى ذكر الله سبحانه وتعالى وما شابه ذكر الله سبحانه وتعالى. فالمشي بين الناس للإصلاح من أعظم القربات. قال: وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بهذا الأمر وخرج بنفسه مع بعض أصحابه ليصلح بين فئتين متغاضبتين في بني عمرو بن عوف بقباء. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن طرف قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن ناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم، فحضرت الصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال بالصلاة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى أبي بكر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ فقال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح